ربي يا رب يا عظيم الشؤون ربي يا رب يا عظيم الشؤون من له الأمر بين ربي يا رب يا عظيم الشؤون ربي يا رب يا عظيم الشؤون من له الأمر بينك من له الأمر بين كاف ونون ربي بالذات بالصفات تحكم ربي بقضاء كتبته في الجبين بقضاء كتبته في الجبين ربي خفف عني البلاء خفف عني البلاء ودارك ضعف حالي بنظرة تبري ربي أدري بحسن لطفك ذا عني البلاء ودارك ضعف حالي بنظرة تبري لا تكلني إلى سوى سوى بأمور يا بلادش ميت الحواس دوى ربي لا تشميت الحواس دوى يا إلهي بالبائس المسكين يا إلهي بالبائس يا حنان أنعم بالإحسان ورحم أنعم بالإحسان ورحم أنت بالغفران محسن منان أكرم محسن منان أكرم من يغثني سواك ليس لي إلاك ليس لي إلاك من يرحم ربي بالمختار صاحب الأنوار ربي بالمختار صاحب الأنوار امح يا ستار كل خطب عن أعطني من عطاء وأنلني رضاك فهو لي مغنم وأنلني رضاك فهو لي شكور أنت رب غفور خير من يرحم أنت رب شكور أنت رب غفور خير من يرحم غافر الذنب قابل التوب غافر الذنب قابل التوب فامح يا ربي كل خطب عن لم يخب من دعا لائذ بحماك طامع بالكرم لائذ بحماك